واسع والصراع جبار والمخ بيحدث والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والمخ بيحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار. اهلا اهلا يا دكتور رشدي. ايه ده عيادتي يا نرجس؟ بس انا ما سمعتش عنها. هتسمعي عنها ازاي بس ده انت غرقانه في مشاكلك. اتفضلي. ها ايه رايك؟ جميله. فرش وسجاجيد ومجلات انت ده كله حصل في 10 ايام؟ لا اسبوعين كده. ربنا يخلي لي اختي فاديه بقى هي اللي عملت كل اللي انت شايفاه ده. دي كامله من المجاميع. وايه ده؟ بص يا ستي فاديه اختي موهوبه في التفاصيل بتقول ان اصعب حاجه على المريض وقت انتظاره لدوره لو سمعناه شريط ترانيم مش هيزهق وهيستفيد منه جدا جدا ويمكن ربنا ينسى وبكده نبقى ريحنا جسمه وقلبه وروحه كمان. احنا هنفضل واقفين كده. اتفضلي شوفي بقيه العيادة. دي بقى يا ستي اوضه الكشف. طبعا لسه ناقصها حاجات كتير. ناقصها جهاز رسم القلب وجهاز الايكو وحته معمل تحاليل صغير. كله هيكمل ان شاء الله. ان شاء الله بمساعدتك. بمساعدتي انا؟ طبعا. امال انا طلبتك ليه يا نرجس؟ معلش يا نرجس، مفيش حد هنا يقوم بواجب الضيافة. ضيافة؟ هو أنا ضيفة يا دكتور؟ في الحقيقة يا ريت. يا ريت إيه؟ يا ريت ما تكونيش ضيفة وتكون دي عيادتك زي ما هي عيادتي. أنا محتاج لك يا نرجس. محتاج لنا؟ طبعًا. محتاج لممرضة أمينة وشاطرة زيك، وإحنا نعرف بعض كويس. أيوة بس عارف. طبعًا المرتب هنا مش هيكون كبير زي مرتب المستشفى. لكن بعد كده العيادة هتكبر إن شاء الله والمرتب هيكبر. لا أنا مش قصدي المرتب. مال قصدك إيه؟ طبعًا الشغل في العيادة هيبقى بالليل. المواعيد من 6 ل 10 مساءً عدا الأحد. ولو واحد عيان جه بعد الساعة 10 طبعًا هتستقبله. أكيد مش هنطرده يا نرجس. أيوة بس كده يبقى هرجع للولاد بعد نص الليل. نص الليل؟ ولا نص الليل ولا حاجة يا نرجس. ده إحنا في الأول هندلل يا دوب على زبون واحد. في الأول وبعدين؟ وبعدين ربنا يسهل. هيسهل ان شاء الله. انا تحت امرك يا دكتور، وبشكرك ان انت فكرت فيا بعد اللي حصل في المستشفى. ده انا اللي بشكرك. وعلى فكره اختياري ليكي ملوش اي علاقه باللي حصل في المستشفى. انا من اول مره شفتك اكتشفت فيكي ممرضه كفء وامينه وبتاعه ربنا. بتاعه ربنا؟ بس يا رب وشي ما يقطعش رجل الناس. وشك ده وشك هيكون خير علينا كلنا، على العيادة والمرضى والحي كله. الله الله الله الله، ايه ده؟ ده أنا يا حبيبي. ما أنا عارف إن أنت بتعملي إيه عندك؟ بعمل ايه؟ جاية لك ازورك، عايزاك. عايزاني ايه يا سعاد؟ قومي قومي قومي قومي، ده مكان عمل. قومي. هو انا برضو مش عملك يا بهجت ولا ايه؟ عملي؟ اه طبعا، انت مدير الشؤون الاداريه وانا ليا شؤون اداريه تانيه معاك. باين عليك مش هتجيبيها لبره، مش كده؟ كده وستين كده يا بهجت، انا ما انضربش على قفايا ابدا. اوعى تفتكر ان انا هينه ولا لعبه يا بهجت يا غول. لزومه ايه الكلام ده؟ في ايه؟ دول يا حبيبي. مالهم دول؟ طلبات توظيف ممرضات مقدمين على شغل. يا سبحان الله، وفيها ايه؟ مش ده شغلي؟ وشغل انا كمان. شغلك؟ ايوه يا حبيبي شغلي، انا رئيسه هنا زي ما انت مدير بالظبط، ولازم تاخد رايي في اختيار الممرضات الجداد. نعم نعم، اخد رايك من امتى؟ من دلوقتي يا عنيا، من بعد نرجس نخله، وانا مش هسمح لك تلعب بدلك تاني ابدا. طب بس يا سعاد بقى بس. من غير بس يا بهجت، انا ليا دور في اختيار الممرضات. ارجع للائحه يا حبيبي، انت من حقك تختار باقي العمال زي ما انت عايز، لكن الممرضات يا بهجت لا. ومين اللي قال الكلام ده يا ست سعاد؟ ست اللائحه يا عنيا، اسالها. ما انا كنت نايمة على وداني، لكن دلوقتي بطالب بحقوقي واحضر المقابلات واختار معاك. حاضر يا سعاد، حاضر. ارتحتي؟ ارتحت. ودلوقتي بقى هاخد الدوسيه ده معايا، ادرسه كويس، وبعد كده نبقى نحدد ميعاد المقابلات انا وانت. ماشي يا بهجت؟ ماشي يا سعاد. فوتك بعافيه يا عيون سعاد. شيل الزفت ده حطه مكانه. تحت امر سعادتك. ايه الزربونه دي؟ مره يا ستنا الحبوبه. مفيش. لا فيه، وحياة العيون الحلوه دي فيه. الله يخليكي سيبيني ساعدي. هسيبك ازاي والجميل مدخن كده؟ سيبيني يا صباح من فضلك. ده مش مدخن، ده مولع مش عقل. بس فضفضيه وليه، ده انا صبوح الغول برضو. هو في غيره؟ اصلك مدلوقه عليه. اسمعي كلامك، قلتلك اتقلي ولا تسالي من شوي على الجنبين. اساليني انا مجربه، كنت متجوزه ثلاثه، وصفتي ناجحه 100%. وما نجحتيش مع الثلاثه ليه؟ كنت عبيط، انما دلوقتي تنصح. اصل الرجاله دول صنف ملعون، تستضعفي ياكلوكي، انما لو جمدتي يلقعوا تحت رجليكي. دي حرب بقى. اشنع حرب يا انيسه. ده انا هكسر دماغه، هدوس عليه برجليا الاثنين، همرمط بكرامته الارض، هاكله قبل ما ياكلني. ده انا هعمل فيه عمايل هتشوفه. ربنا بيقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. خوف الله؟ اصلك عبيطه وهبله. لو عبيطه وهبله ما كنتش عشت مع جوزي 14 سنه. 14 سنه متجوزه واحد بس؟ ده انت تبقي 60 عبيطه. ربنا يخليني في عبطي اريح واسلم. لكن انا بقى مش هسلم. ليه بس؟ هو عامل لك ايه؟ ما هو زي الخاتم في صباعك اهو. ابتدى يتفرعن يا حبيبتي. خاين. خاين ليكي ولا لمراته؟ ليه؟ ده احنا الاثنين يا انيسه. بس انا بقى لحمي مر قوي، وحوريكوا هعمل فيه ايه. عارفين دول؟ لا مش عارفين. ايه دول؟ الممرضات الجداد، اوراقهم وطلباتهم وصورهم، وانا اللي هختار، وكلامي في الاخر هو اللي هيمشي. بس هو اللي... لا يا حبيبتي، ما بقاش هو اللي، انا اللي. برافو عليكي، اهو ده الكلام ولا بلاش. عشان تجربة نرجس ما تتكررش مرة تانية. على فكرة الدكتور رشدي فتح عيادة في الشرقي. طب هو يعني ما اي دكتور بيفتح عيادة بره؟ وخد نرجس تشتغل معاه. ايه؟ نرجس؟ ايوه. مش ممكن، مش ممكن ده يحصل ابدا. هو حر، دي عيادته. نشنتي يا نصحة؟ مين اللي نشى؟ دكتور رشدي ولا نرجس؟ الاثنين، الاثنين يا اختي. قاعد هنا ونايم على ودانك. ايه ده؟ قاعد زي قلتك، انضحك عليك يا استاذ. حافظي على ملفظك يا سعاد. نرجس يا سعاده البيه اشتغلت في عياده الدكتور رشدي. ومال؟ وماله؟ ده انت راجل انت. سعاد! تترفد. تترفد منين؟ من عياده الدكتور رشدي. ازاي؟ زي ما رفضتها من هنا يا حبيبي، ارفدها من هناك. يا سبحان الله، هنا حاجه وهناك حاجه. تترفد. يا بنت الناس، هنا شغلي هناك مش شغلي. تترفد. لا انت بقيتي مش معقوله ابدا. انا مش معقوله؟ انا تقول لي مش معقوله يا بهجت يا غول؟ طيب ايه دي؟ بس ازاي؟ فكر. ربنا يبعد عنكم ولاد الحرام. انا مش مصدقه يا سمير. ده ربنا كبير كبير قوي قوي. بس يعني ايه؟ كتير يعني انه ينصفك ويرفع عنك الظلم؟ لا مش كتير على ربنا. كل سبل الرب رحمة وحق. ده ربنا يا سميرة. احنا بيتهيأ لنا انه ساكت عن الظلم، لكن هو مش ساكت ابدا. بيبقى متأني، بس احنا بقى ما بنصبرش، ما عندناش صبر. احنا معذورين، الشعور بالألم والظلم يعني بيخلوا نفسنا قصير. ما الواحد لما بتجيله بلوى بيغرق فيها، بيعيش فيها بنظره وشعوره واحساسه ومخه، بينسى خالص يرفع وشه لربنا ويطلب معونته. احنا بيتهيأ لنا ان هو شايف وعارف وهيتدخل. من غير ما نطلب ما ينفعش، لازم نطلب. ما هو ده اللي محيرني. يعني ايام ما كان سمعان مفتري عليا كنت بقول يعني مسير ربنا يصلح الاحوال. ما هو اتصلح والحمد لله. بس بعد ايه؟ كنت بصلي بدموع ما هو على يدي. طب مش كان صلحه من الاول؟ ده اب يا سميره، اب. والاب يحب ان ولاده يطلبوا منه، يطلبوا نجدته ورحمته ومعونته. انا شخصيا بطلب. معلش بقى، ما انت مشاكلك كتير. حتى وانا ما عنديش مشاكل، احيانا ما بيبقى ليش طلب عند ربنا خالص، ومع ذلك بس اصلي. عجيبه. ولا عجيبه ولا حاجه. طب ما انا بجيلك اهو كل شويه من غير ما يبقى لي عندك طلب. ايوه يعني بنتكلم ونتسال. انا كمان بحب اتكلم مع ربنا، عارفه، بحس براحه قوي. تكلمي بالصلاه يا سميره. الصلاه دي تواجد وكلام مع ربنا. في الاحتياج بطلب، وفي التعب بشتكي، وفي الراحه بشكره، واذا ما كانش في حاجه من كل الحاجات دي بحكي معاه. كلامك عجيب قوي يا نرجس. هو انت مش بتحسي بكده الحقيقه؟ لا. جربي جربي يا سميره. الصلاة دي نعمة ومتعة ملهاش زي. عارفة الصلاة دي متعة ونعمة لكل مؤمن. ربنا ينعم عليا بيها ويمتعني كده زيك يا رب. قولي لي يا حبيبتي. نعم يا حبيبتي. ما شفتيش الدكتور رشدي؟ شفته طبعا. فين؟ لسه معدي من هنا اهو. اشكرك. العفو يا حبيبتي. قولي لي يا فاتن، ما شفتيش الدكتور رشدي؟ شفته طبعا. راح فين؟ لسه معدي من هنا اهو. طيب فاتن. اهلا سياده الرئيسه، اكيد بتدوري على الدكتور رشدي. وعرفتي ازاي؟ فراسه بقى ست ساعات. المهم خلصيني، شفتيه؟ شفته. فين؟ لسه معدي من هنا اهو. يا ساتر. صباح الخير يا دكتور رشدي. صباح الخير يا صباح. دكتور رشدي. شكرا. في حاجة يا سمو؟ بيسألوا عليك فوق. أنا طالع حالا. ماشي. هو شوفي كده. صباح. نعم. ما شفتيش الدكتور رشدي؟ كده؟ صبحي. نعم. هو مريض. ما تعرفش الدكتور رشدي فين؟ تحت في الكافيتيريا. كتر خير. ايه يا انيسه مالك؟ بيدوروا عليك. هما مين دول؟ بهجة وسعاد. اه عايزين ايه؟ معرفش، بس باينين ناويين على عمله. عمله؟ اهو بهجة اهو. تعالى يا دكتور، ده انا قلب الدنيا عليك. خير؟ خير طبعا، هو انا بيجي من ورايا الا الخير. اتفضل. تشرب ايه؟ اه مفيش داعي. لا لازم تاخد حاجه، شاي ولا قهوه؟ لا اصله مفيش وقت الدرجه دي. ايوه في مصيبه وعايز انجيك منها. يا ساتر يا رب. مصيبه ايه؟ انت شغلت نرجس عندك في العياده؟ يا راجل هي دي المصيبه؟ اسمعني بس يا دكتور، عايز ممرضه سالني، انا عارفهم كلهم واحده واحده، عارف كل خباياهم، كل المستخبي عندي. ولو كنت سالتك كنت هترشح لي نرجس؟ يعني مش ممكن طبعا. ليه بس؟ اصلك ما تعرفهاش، يعني سعادتك لسه الدكتور صغير، ما عندكش خبره مع الممرضات. اه وانت طبعا ليك خبره كبيره مع الممرضات. طبعا من اول ما بيعدوا عليا طول مده خدمتهم وانا على اتصال بيهم. نرجس دي العبان. ده انا كنت فاكر ان العبان. ما تفكرش، انا اقول لك صراحه سمعتها مش ولا بد ليها مغامرات. مغامرات؟ طبعا. وسعادتك ما سمعتش ان المستشفى رفضتها لسوء سلوكها؟ هي المستشفى رفضتها لسوء سلوكها ولا لتبديد عهده؟ يعني الاثنين. يعني انا مش عايز اقول، انا بداري حرام، برضه واحده ارمله وبتجري على اولادها. يا قلبك الطيب. هو ده اللي مرجعني لورا، هو ده اللي باخرني. شوف يا ابن الحلال، عايز عيادتك تمشي كويس اطردها ارفدها. تاني؟ تاني وتالت. دي تهمة واسمع هتجيب لك العار وتبوظ سمعة عيادتك. يعني انت قلب الدنيا عليا عشان تقول لي الكلمتين دول؟ مظبوط. ليه بقى؟ الله، عشان بحبك مصلحتك تهمني. الله، جرى يا دكتور، واحنا مش عشرة ولا ايه؟ يا استاذ بهجت، عشرة ايه بس ومصلحة مين؟ مصلحتي ولا مصلحتك؟ ولا مصلحة الست سعاد؟ سعاد؟ سعاد مالها؟ خسرتك يا بهجت. خسرتي؟ اسمع يا استاذ بهجت، انا فاهمك كويس، انا دكتور مش عيل صغير، وعارف مصلحتي وعارفك وعارف الست نرجس، وما بحبش حد يتدخل في شؤوني، مفهوم؟ انا ما بتدخلش، يعني دي نصيحة، يعني مجرد نصيحة خالصة لوجه الله. خليها لنفسك استاذ بهجت. نعم. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، اظن انت فاهمني كويس. مالي يا حبيبي؟ مالك؟ في شيء؟ لا، لازم تقولي قاعد كده ليه؟ مالك في حاجة؟ خايف من الامتحان. ليه يا حبيبي؟ ما ذاكرتش؟ ذاكرت بس نسي كل حاجة. متهيأ لك. بابا بقول لك نسي كل حاجة علشان خايف. أسقط؟ لا يا حبيبي مش هتسقط. حضرتك بتتكلمي كأنك متأكدة. علشان متأكدة منك، واثقة فيك وواثقة في ربنا كمان يا حبيبي. أيوه. انت لازم تثق في نفسك، ولازم تثق ان انت ممكن تقدر تعمل اي حاجة مهما كانت صعبة، وتثق في ربنا، لان ربنا بينجح اللي بيثق في نفسه وبيعتمد عليه. يعني مخافش؟ لا يا حبيبي، ثق في نفسك وثق في ربنا واعتمد عليه، وهتلاقي الخوف راح بعيد وما قربش منك ابدا ابدا. يلا حبيبي ادخل. أم الغنم، فاضل كم واحدة بره يا صبحي؟ ده العدد كتير أوي النهاردة يا فندم. نشوف ثلاثة بس تاني. مش هنخلص كده يا سعاد. نشوف ثلاثة بس. بس صبحي. نعم. احنا دلوقتي هنشوف ثريا رأفت وبهجة إبراهيم وزيزة فايز والباقيين بكرة. تحت أمرك. مش معقولة كده يا سعاد، أنت زودتيها أوي. ما أنت ياما زودتها يا بهجة. يلا يلا خلي صبحي يدخلنا أول واحدة. أنا اللي هسأل. لا أنا اللي هسأل، أنت بتفهم أصلا إيه في التمريض؟ يبقى تركزي كل أسئلتك على النواحي الطبية. وأنت يا حبيبي هتركز على إيه؟ على الباب طبعا. ادخل. صباح الخير. صباح الخير. أنت بقى ثريا؟ لا أنا زيزف. الطلب بتاعك أهو، اتفضلي اقعدي. ميرسي. لا لا لا ما تريحيش قوي كده في القعده، تعدلي لذيذه خالص. حضرته الاستاذ بهجت مدير الشؤون الاداريه، وانا بقى سعاد الخوخي رئيسه الممرضات في المستشفى. اهلا وسهلا يا فندم. كده احسن برضو. اتفضلي اسالي يا استاذ بهجت. اسمك؟ زيزه فايز كمال. دفعه كام؟ السنه دي. المعهد العالي للتمريض يا بيضه. والشهاده عند حضرتك. متجوزة ولا؟ لا لسه. وعايزة تتجوزي؟ لما يبقى يجي وقته. عايزة تتجوزي ليه؟ ليه؟ ايوة عايزة تتجوزي ليه؟ عشان كل الناس بتتجوز. ليه؟ يعني انا فتحت عناية في الدنيا لقيت بابا وماما متجوزين، واختي اتجوزت واخويا اتجوز، وكل الناس بتتجوز. ومش عارفة برضو ليه؟ مش عارفة ليه. حضرتك تعرفي ليه؟ طبعا عارفه كويس قوي. طب ليه؟ الله، وبعدين يا سعاد كفايه. لا مش كفايه. قولي لي يا حلوه، بتفصلي هدومك فين؟ عند الترس. اصل تفصيله فستانك حلوه قوي. لما حضرتك تحبي تفصلي هبقى اخدك بنفسي. يا خراشي على العسل، رقيقة موت. أفندم؟ لا أبدا، الروج بتاعك كمان يجنن. ماركته إيه؟ كريستال ديور. مش بقولك يا أستاذ بهجت، رقيقة وكلاس كمان، لونه جنان، لايق ومناسب قوي على لونك ولون فستانك. ويا ترى برضو يا بيضة المانيكير كريستال ديور؟ معاكي منه؟ ثانية واحدة. تفضلي. حلوة قوي. تفضلي. لا ميرسي يا حبيبتي، انا هنا دوري اسأل وبس. اتضايقتي من اسئلتي؟ لا ابدا، بس انا كنت فاكرة ان انا هتسأل اسئلة تانية غير دي. خلاص. خلاص ايه؟ المقابلة انتهت. ايه ده؟ المقابلة انتهت. طيب عن اذنكم. ايه ما تنفعش. مين دي اللي ما تنفعش؟ عرفت المولد دي يا حبيبي؟ عرفت المولد؟ ايه عجبتك؟ جرت ريقه اصلها كريستال ديور. كريستال ديور يا بهجت. مهما يطول الليل واليأس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. شعاع الشمس بيشق الغيوم.